بعدنا ياخذ شيئا كثيرا من احكام الصيام، نود ان نعرف اداب الصيام. من اداب الصيام لزوم تقوى الله عز وجل بفعل اوامره واجتناب نواهيه، بقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن آداب الصوم أن يكثر من الصدقة والبر والإحسان إلى الناس، لا سيما في رمضان، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يرفع جبريل فيجالسه القرآن. ومنها أن يتجنب ما حرم الله عليه من الكذب والسب والشتم والغش والخيانة والنظر المحرم والاستماع إلى الشيء المحرم إلى غير ذلك من المحرمات التي يجب على الصائم وغيره أن يتجنبها، ولكنها في الصائم أوكد. ومنها أي من آداب الصيام أن يتسحر وأن يؤخر السحور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن السحور بركة. ومن آدابه أيضا أن يفطر على رطب فإن لم يجد فتمر فإن لم يجد على ماء، وأن يبادر بالفطر من حين أن يتحقق غروب الشمس ويغلب على ظنه أنها غربت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زال الناس بخير ما عجلوا الفطر.